بسم الله الرحمن الرحيم. كان موضوع المناقشة في الحصة السابقة حول المطابقة، وقع الاتفاق على أنه في حال التصديق يوجد هذا الوصف المطابقة، إلا أنهم اختلفوا في الذي يطابق، رجح العلامة قد تبع في ذلك غيره أن المطابقة تقع بين النسبة الذهنية والنسبة الخارجية. النسبة هي الحقيقة الثبوتية أو السلبية التي تكون قائمة بالذهن، وهي أيضا الثبوت والنفي الذي يكون في الخارج، الثبوت وعدمه الذي يقع في الخارج. هكذا قال أن المطابقة تكون بين الصورة الذهنية التي سماها هو بالنسبة الذهنية والنسبة الخارجية التي تعني الواقع. زيد القائمون يوجد هذا المعنى في الدين، وقيام زيد أيضا وزيد القائم أيضا موجود في الخارج. فبين هذه النسبة الذهنية التي نعبر عنها بالنسبة القولية، نعبر لكي نبين للناس هذه النسبة، نعبر عليها بالكلام، وهذا الكلام نسبة الكلامية، والذي يطابق النسبة الخارجية. إذن فإنه توجد نسبتان، نسبة في الذهن ونسبة في الخارج، وهي التي تطابق. وهذا الذي ذكره العلامة كما سبق أن ذكر رده بن قاسم العبادي، قال إن الذي يقع فيه المطابقة الحكم بمعنى الإيقاع والانتزاع هو فعله، والنسبة الخارجية. وعلل هذا الأمر أو استدل على هذا الأمر بأن هذا هو المشهور عند أهل هذا الفن، ونقل عن السيد الصفوي هذا الكلام. إلا أن العطار في حاشيته هو من المحققين أيد ما ذهب إليه ناصر الدين النقعاني، ووصفه بالقول القوي وبالنقد وبالرد القوي والاعتراض القوي، وأورد في ذلك كلاما اعتمد فيه على النقل عن بعض أرباب هذا الفن. قال في ذلك بأن الجواب الحقيقي الذي يمكن أن يقال للعلامة الذي اعترض على هذا أن يقال له بأن فعلا ما ذكرته صحيح، لكن يمكن أن نخرج من هذا بأن نقول بأن الحكم فعلا ليس هو الذي يطابق النسبة الخارجية، اتفق معك، ولكن سنخرج من هذا بتقدير مضاف. النسبة تصدق هو المطابقة، المطابقة تكون بين النسبة الخارجية والمتعلق الحكم، لأن إذا فعلنا هذا ومتعلق الحكم هو نسبة ذهنية، فإذا قدرنا هذا اللفظ رفعنا هذا الإشكال. نعم، معيد الكلام، نعم، قولوا مضمون كلام العطار أنه يقول نعم ما ذكرته صحيح، لأن الفعل لا يحكي عما في الخارج، أن الفعل إحداث وإيجاد، وأثره هو الذي يوجد في الخارج أو الذي يوجد الذي يعتبر فعلا. الفعل ما كيكونش مطابق للشيء بل يوجد الشيء. لذلك نقدر نقولوا بأنه فعلا هذا الشيء صحيح، ولكن يمكن أن نجيب بتقدير مضاف فنقول مطابقة متعلق الحكم للنسبة الخارجية. ونص كلامي يجاب عنه بتقدير المضاف أي مطابقا متعلقه وهو النسبة الحكمية. هذا الجواب ديال الأعطار. ممكنش الحكم يكون مطابق، ممكنش الحكم بمعنى الفعل يكون مطابق لأنه يحدث لأنه يطابق فعل، أي أنه يوجد الأشياء لأنه يطابقها. فإذا ما حكم عقلك على شيء بالإيجاد فهو فالإيجاد فالموجد يتبع الفعل وليس أنه يطابقه، لأن المطابقة تستلزم وجود المطابق المتطابقان قبل أن يتطابقا. يوجد هذا وهذا فتطابقا. أما الفعل فما يكون عنه يكون موجدا بالفعل، ما يمكن نسميه مطابق، اسمه موجد. إذن نقدر المتعلق ونخرج من هذا الأمر هذا فنقول فعلا الفعل ليس هو الذي يكون مطابقا لكن متعلقه هو الذي يكون مطابقا، هو النسبة الحكمية أن تكون عنه. ثم قال العطار ما ذكره ابن قاسم من الجواب مخالف لما عليه المحققون. أن ابن قاسم قال بأن هذا الذي يذكره هو المشهور. لا، المطابقة لا تكون بين الحكم وبين النسبة الخارجية. الذي ذكرته ليس هو ما عليه المحققون. وأيد ما قاله، أيد العطار ما قاله بنقول نقل عن ميرزا زاهد، مير زاهد في حواشي الجلال الدواني على المهذب على التهذيب وعلى الخلخال في نفس الحاشية لو حاشية على الدواني. ولما أن أتى بهذه النقود التي بهذه النقول التي تؤكد ما قاله ابن قاسم ما قاله الناصر كتب ما يلي. وكتب بعض المحققين من العاجم الذين هم العمدة في هذا الفن طافحة أن المطابقة إنما تعتبر بين النسبة الذهنية والنسبة الخارجية. نسبة هي الثبوت والنفي، النسبة الذهنية والنسبة الخارجية، وأن التغاير بينهما اعتباري. فإذا نظرت إلى الخارج سميتها نسبة خارجية، وإذا نظرت إلى الذهني سميتها نسبة ذهنية، وهي هي الثبوت في كلا الأمرين أو النفي في كلا الأمرين للمطابق. نسبتين هي لكن إن وجدت في الدين إن اعتبرت أنها في الدين سميت ذهنية، وإن نظرت إلى أنها موجودة في الخارج سميتها ذهنية. إذن وأن التغاير بينهما اعتباري وليس التغاير بينهما ذاتي. اعتباري بمعنى ما معنى الاعتباري؟ هو التغاير الاعتباري هو الذي يحصل بالنظر إلى شيء من جهتين مختلفتين فيقع التغاير، ماذا التغاير الاعتباري. فإذا نظرت إلى زيد من حيث أن له ولد سميته والدا، وإذا نظرت من حيث إن له أبا ماذا تسميه؟ ولدا. إذا اسمعتيه شوف باعتبار أن له أبا سميته ولدا، هذا ولدية من هذه النسبة. وإذا نظرت إلى أنه ولدا سميته أبا، زيد واحد والتغاير بين أن تسميه أبا وأن تسميه ابنا اعتباري. كذلك النسبة إن نظرت إليها من جهة أنها قائمة بالدين تسمى نسبة دينية، وإن نظرت إلى أنها موجودة في الخارج تسميها نسبة خارجية. واعتبار المطابقة واللامطابقة بين الإيقاع والانتزاع الذي هو فعل من أفعال النفس وبين النسبة الواقعة مما ينكره الوجدان، لأنه فعل من أفعال النفس لا تتعقل فيه الحكاية أما في الخارج، ولا يعقل كونه ثبوتيا أو سلبيا لأنهما وصفان للنسبة، هكذا قال العطار. وبهذا يكون الشيخ حسن العطار قد نصر الناصر. نعم، قد نصر الناصر، نعلم الناصر دلق في أن المطابقة تكون بين النسبة الدينية والنسبة الخارجية وليس بين الحكم والنسبة الخارجية، استحالة ذلك، لأن الحكم فعل والفعل ليس مطابقا لأحد، بل إنه شيء بأنه شيء يؤثر ويوجد، وليس أنه يطابق ولا يطابق. ولما أنهى العطار هذا الكلام ختم بقوله: تأمل ولا تكون أسير التقليد ولا ممن يحمله التعصب على ما ليس بسديد. إذن استفيد من هذا أن ما ذكره الناصر لما الناصر هو الذي أيده العطار، ونصد ذلك بما سمعته. وبعد هذا ننظر في كلام الشربي لكي نعلم ماذا سيقول في هذا الموضوع وكيف سيتصرف. قال الشربيني: يعلم أن المطابقة مفهوم واحد يختلف باختلاف المتعلق، فقد تقال لمطابقة الصورة مع ذي الصورة، الصورة الذهنية لصاحب الصورة كما سيأتي، وقد تقال للمطابقة مع نفس الأمر والواقع، وقد تقال لمقابلة الصورة مع ما قصد تصوره. ما تكون تصف زاف هذا كنسبة كمطابقة الحيوان الناطق للإنسان. هذا الكلام لمن؟ قال ولكن ظاهر أنه لفظ. أقول تحقيق المقام، شنو موضوع الكلام؟ أتقع المطابقة بين الدين والشيء في الخارج؟ ما الذي في الدين؟ وش الحكم ولا نسبة الدينية؟ هذا هو محل النزاع، هذا هو محل النزاع. لعلما تقول نسبة ونصره العطار ومن معه. الآخر الذين دفعوا هو ابن القاسم العبيد، الدفع ما عنده قيمة لأنه ضعيف، قال الذي في الدين هو الحكم مع حقيقة الخارج أو النسبة الخارج. شريك هنا أورد كلاما زاهد الحسيني الهروي، وصاحب هذا الكلام زاهد الحسيني الهروي من هرات، هرات بلدة بأفغانستان. عجيب. قال: تحقيق المقام على وجه ينكشف عنه المرام أن المطابقة، أقرأ دابا المتن ديال الشربيني قابله مع ما هنا باش تصحح النسخة ديالك، أن المطابقة مفهوم واحد يختلف باختلاف المتعلق، فقد يقال لمطابقة الصورة مع ذي الصورة، وقد يقال للمطابقة مع نفس الأمر والواقع. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: قد يقال لمطابقة الصورة مع ما قصد تصوره كمطابقة الحيوان الناطق للإنسان. إذن هذه التقسيمات وهذه هي المعاني التي تطلق على المطابقة. مطابقة لها معاني ثلاث تختلف باختلاف المتعلق. فإن تعلقت بالصورة مع هذه الصورة فهذا نوع، وإن تعلقت مع نفس الأمر فهذا نوع. وقد يقال لمطابقة مع هذه الصورة مع ما قصد تصوره هذا نوع. إذن فتطلق حينئذ المطابقة على ثلاثة أنحاء باختلاف المتعلق. فعلى المعنى الأول دابا حنا غادي نبداو في الاستنتاج، ونظر دابا الاستنتاج ديال زهيد ديال زهيد الهروي. قال فعلى معنى الأول جميع التصورات والتصديقات مطابق، ضرورة أن كل صورة مطابقة لما هي صورة له، سواء كانت تلك الصورة صورة تصورية أو تصديقية. وكذا قال إذا قلنا بأن مطابقة الصورة لذي الصورة فالتصديق سيكون فكل التصديقات والتصورات مطابقة. لماذا؟ ما معنى مطابقة؟ مطابقة للصورة التي في الذهن. مثلا زيد تصورت أنه غير قائم، الذهن ديالك ما يكذبش عليك، صافي قالك ما تصورته في الذهن هو اللي كاين. لا يمكن لك أن تتصور أن زيد لم يقوم والذهن يعطيك أنه قائم، مستحيل. الوجود الذهني لا يكذب عن خبره، يكذبش في دائما تطابق. ما يمكنش الذهن يتصور أنه غير قائم ويعطيك أنه قائم. ما يمكنش مثلا الذهن يتصور ذئب ويقول لك أسد، ما يمكنش. دائما الصورة التي في الذهن هي لا يمكن أن تكون غيرها، وداك الشيء اللي تصورتي هو المتصور في الذهن. ولذلك يقال كل التصورات صادقة تتصف بمطابقة. هكذا يمكنش أنك تصور واحد حاجة وهو يعطيك العكس، مستحيل. ولذلك هذه الصورة هي المطابقة للمتصور، ما أدركته من الصورة والحقيقة. ولذلك الصور كلها تكون صادقة. إذا تصورت أن زيد قائم فهذه الصورة الحقيقية في الذهن، ولا يمكن أن تتصور أن زيد قائم ويعطيك صورة أنه غير قائم. ولكن وكذلك إذا تصورت زيدا في الصورة رغم يمكن تصور زيد ويعطيك عمر ولا يكذب عليك، تصور عمر ويقول لك هذا زيد. الذهن لا يكذب، كل ما يخبر به من الصورة فهي المطابقة لما فيه، ما يمكنش يكذب. ومعنى هذا معنى قولهم مطابقة الصورة لذي الصورة، إذا أعطاك ذلك الصورة ها هي اللي كاينة، هذا هو اللي كاين، ما تصوره هو الحقيقة. ليس فيه تمويه وليس فيه خديعة بحيث تتصور شيئا ويقول لك هذا شيء آخر، ما يمكنش. هذا النوع الأول. المعنى الثاني، ما هو المعنى الثاني؟ نفس الأمر والواقع. وعلى المعنى الثاني فإن كان نفس الأمر عبارة عن كون الموضوع من حيث هو ومع أمر آخر بحيث يصيح عنه الحكاية بالمحمول كما مر بيانه، أو كان ذلك عن مقتضى الضرورة، أو كان ذلك عن البرهان كما، فالتصورات لا يجري فيها المطابقة وألا مطابقة. إذا قلت بأنه نفس الأمر ونفس الواقع تصورات لا تجري فيها المطابقة، لماذا لا تجري فيها المطابقة؟ لأنك لو زدت لو أخبرت عليها بمحمول ماذا سيكون؟ ماذا سيكون حينئذ؟ تصديقا. لا يمكن أن تبقى تصورا. ولذلك قال وعلى الثاني فإن كان نفس الأمر عبارة عن كون الموضوع من حيث هو أو مع أمر آخر بحيث يصح الحكاية عنه بالمحمول كما مر بيانه، أو عن مقتضى الضرورة حيث ليس فيه الإمكان ولكن فيه الضرورة والبرهان، فالتصورات لا يجري فيها المطابقة ولا مطابقة، لأنها لا ينظر فيها إلى نفس الأمر، وهذا ما جعل التصورات لا ينظر فيها إلى المطابقة، لأنك اشترت فيها شرطا لا يمكن أن يكون مناسبا للتصور، لأنك إذا ما سندت إليها شيئا آخر مما يمكن أن يكون حكاية عنه، فمعنى هذا أنك خرجت عن التصور إلى التصديق. واضح هذا؟ نعم. فمثلا إذا تصورت زيدا هكذا في ذهنك، واشترطت في أن يكون متصفا بماذا؟ بمطابقة ما في الخارج، بمطابقة نفس الأمر والواقع، اشترطت فيه هذا بحيث يصح عنه الحكاية بالمحمول، يصح عنه الحكاية بالمحمول. التصورات لا يمكن أن يكون فيها هذا النوع. نفرض مثلا قلنا زيد، وأردنا ماذا؟ أردنا الآن أن نخبر عنه، أن نحمل عليه أمرا مع أمر آخر، أردنا أن نحمل عليه أمرا آخر، ماذا سيكون الحال؟ تصديق، سيكون التصديق. وكذلك إذا أخبرت عنه عن برهان وحجة كما في المبادئ العالية، مثلا أنه هوية وأن الهوية لا تتتنى ولا تجمع مثلا بالضرورة، أو كان ذلك عن برهان، ماذا سيكون حينئذ؟ سيخرج حينئذ التصور وستصير إلى، ولذلك لا يمكن كما قال إذا اشترطنا المطابقة لنفس الأمر أن يكون التصديق مما يجري عليه ذلك، لأن نفس الأمر مع الوقوع الخارجي، والوقوع الخارجي معنى أن هذا لابد فيه من الحمل، وإذا حملت على الموضوع شيئا فلا بد أن تخرج إلى التصديق، وبذلك فهذا الشرط لا يمكن أن يكون فيه التصورات. واضح مفهوم هذا كده؟ وهنا هكملنا هذا. وإن كان عبارة عما يفهم من القول بأن الأمر كذا في نفسه كما ذهب إليه بعضهم، أو عن المبادئ العالية كما ذهب إليه القائل المحقق هنا الطوسي وغيره، فالتصورات جميعا مطابق، لأن كل تصور فهو على ما هو عليه في نفسه، وهو موجود في الأذهان العالية على ما تقتضيه القواعد الحكمية، وهو متصف فيها بمفهوم وجودي أقلها المفهومية لتصاب الصوادق فيها، والمتصف بالوجودي موجود في ظرف الاتصاف كما يشهد به بحث الوجود الذهني، مع أن اتصام الصوادق بدون ارتسام موضوعها ومحمولها غير متصور. إذا قلنا معنى الثالث، إن المطابقة عبارة عما يفهم من القول بأن الأمر كذا، مثلا في الثالث قلنا مطابقة الصورة مع ما قصد تصوره، مطابقة الصورة لما قصد تصوره. إذا أخذنا بهذا المعنى كما قال به بعضهم، أو كان ذلك عن المبادئ عبارة عما يفهم، أو هو عبارة عن المبادئ العالية. ما هي المبادئ العالية؟ المقصود بالمبادئ العالية إذا أطلقت، ما هي المبادئ العالية؟ هي ما سميناه فيما سبق بالمبادئ العقلية، وسميناها بالمبادئ الفطرية، وسميناها بالمبادئ ماذا؟ الشريفة، وهي جملة من القواعد العالية، لأن الكل يحتاج إليها في بناء المعرفة، كالأمور الرياضية، ومنها أن الواحد نصف الاثنين، وأن الزوجية لا تنفك عن العدد والفرد تنفك عن العدد، وأن التسلسل ممنوع، وأن الدور ممنوع، وأن التناقض لا يجوز، وأن الهوية لا تتنى ولا تتك إلى آخره. كل هذه كتسماه مبادئ العالية. كذلك هذه المبادئ العالية إذا قلنا بأنها قصدنا إلى تصوف تصورناها عن المبادئ العالية، فهذه كما ذهب إلى قال المحقق فالتصورات جميعها مطابق، لأن كل تصور فهو على ما هو عليه في نفسه، هو على ما هو عليه في نفسه. فإذا تصورت زيدا فهذا التصور هو وهو موجود في الأذهان العالية. الذهن العالي هي ما تقر به العقول في مبادئها الأولية التي تسمى بالفطرية، على ما تقتضيه القواعد الحكمية. نعم. فإذا مثلا تصورنا مثلا الحيوان ناطق، هذا هو اللي في الكلام، تصورنا الحيوان الناطق، هذا الحيوان الناطق الآن مطابق للحيوان الناطق، الحيوان الناطق الذي تصور مطابق للحيوان الناطق الذي هو حقيقة، لكن هذه الحقيقة التي قلنا بأنها قائمة بالأذهان على ما تقتضي القواعد الحكمية، القواعد الفلسفية حكمة. وقد تقدم فيما سلف بأنهم يقولون بوجود ما يسمى بحقائق الأشياء، ويسمى عالم عند بعضهم عالم المثول أو عالم الأشياء، كل بأنها موجودة، وإذا ما تصورتها فلها وجود حقيقة. مثلا تتصور هذا العالم المادي وهو كما يقولوا أسفل العوالم وأخبث العوالم، لأن الحقائق مازجت فيها المادة وأخبث أنواع الأشياء المادة، أنها كما يقولون مثل حجرة في نجاسة تعب بزاف المادة، أنها هي سبب الانتكاس في الإنسان وسبب ضعفه وسبب اتصاله بالأرض إلى آخره، وتقوم به هذه الأشياء التي هي الحقيقة. لكن هذه الحقيقة الآن هي موجودة قبل أن يوجد هذا أن تكون في المادة، فإذا ما تصورتها فقد تصورت هذه الحقيقة على ما هي عليها في الأذهان العالية التي هي الأذهان التي تقر بوجود العوالم القائمة على المبادئ العالية التي في علم الحكمة كما يقولون بطريقة التجريد، وهو متصف فيها بمفهوم وجودي لأنه موجود، ويتصف فيها بمفهوم وجودي. هل هذا المفهوم الوجودي له معنى؟ قال نعم، أقله المفهومية، أي أن له حقيقة وجودية، لأن المفاهيم معاني وجودية. لأن قد تقول إذا أنت هذا الشيء اللي قلت هذه الأذهان العالية التي قلت بأن فيها هذا العقول العالية والأذهان العالية قلت بأنها تحتوي على هذه الحقائق الفطرية الأزلية ومنها الحقائق الأشياء، بأي معنى وجد فيها؟ وش بلحمه وش حميه؟ عنده صفة وجودية، كيف هي الصفة الوجودية؟ قال صفة وجودية أقل ما يمكن أن يطلق عليها المفهوم، أقله المفهوم لارتسام الصوادق فيها. ذبا كل شيء صادق فيه في الحقيقة فهو مرتسم في هذه العوالم التي تسمى بالأذهان العالية. هذا في حقيقة الأمر يحتاج أولا إلى أن نقسم العوالم ونثبت وجودها، ثم ننظر في أن كل عالم يتصف بوجود مستقل ثم يتكلم في خصائص كل وجود، وبذلك سنعلم أن هذا الذي نحن فيه نوع من هذه العوالم التي تتصم فيها الأشياء وتوجد فيها، ولكن بشرط أن تكون صادقة. إنسان حيوان ناطق مثلا، فإذا قلت الإنسان حيوان صاهل هذه لا يمكن أن تتصم فيها لأنها لا تتصف بالصدق. والمتصف بالوجود أي بوصف يتصف بالوجود موجود في ظرف الاتصاف كما يشهد به بحث الوجود الذهني، مع أن ارتسام الصوادق إنسان حيوان ناطق بدون مثلا أو بأزيد قائم بدون ارتسام موضوعها ومحملها غير متصور. هذه مسائل تتعلق بالعقائد تتعلق بالعوالم. فإذا قلنا مثلا زيد صادق زيد قائم وكان زيد قائما، هل هذه الآن هذه الحقيقة موجودة في الخارج فقط وهو قيام زيد، أو لها وجود في مكان آخر؟ ويقول لها وجود في مكان آخر، وهذا الذي يسمى بزيد صادق له وجود آخر في عالمين ترتسم في هذه الحقائق التي تكون صادقتان وتتصف به بوجوده بمفهوم الوجود وهو ما سبق من المفهوم موجود، وهو موجود في ظرف الاتصاف كما يشهد به الوجود الذهني. ولكن هذا يحتاج إلى جملة من المقدمات ربما سنولدها في الحصة الآتية. غادي نشرحوا هذا النص هذا نجيبوا ليه بعدا بعد المصطلح هذا نسرها عاد باش نكتبوا هذوك العوالم عاد نشوفوا شنو نديرها. قد يقول بعض المعاني الحرفية من حيث إنها كذلك لا يمكن أن يقع عليها الحكم، فهذا الحكم لا يجري فيها، لأننا نقول المعاني الحرفية وإن لم تقع محكوما عليها لكنها تقع رابطة بين الظرفين الطرفين في القضايا السابقة موجبة كانت أو سالبة، فتكون موجودة في الأذهان العالية في ضمن أحدهما، فلكل معنى رابطي تحقق إما في ضمن السلبي وإما في ضمن الإيجاب، على أن معنى قولنا كل متصور موجود في الأذهان العالية أن حقيقته موجودة فيها. إذا شكان الأمور المادية من حيث إنها مادية لا ترتسم في المجرد. إذن الآن نجيب المثال، نقول زيد صادق، زيد صادق، زيد صادق الآن هي قضية، وهذه القضية إن قلنا بأن المطابقة فيه كما تقدم زيد صادق له وجودان، وجودان وجود مادي يدرك بالحس، يدرك بالحس، ووجود تجريدي يوجد في الأذهان العالية كما يسميها هكذا. هنا غادي يقول لي شي واحد هذا الرابط بينهما بين زيد وصادق لا يمكن أن يكون موجودا في الأذهان العالية لأنه ليس له استقلال، فكيف يمكن أن يدرك في عالم التجريد؟ أجاب عن ذلك قال هذا محتمل لأنه يقع رابطا بين هذا وهذا، فيوجد إما بزيد وإما بصادق، هذا تقريب فقط. وإن لم تقع محكوما عليها لكنها تقع رابطة بين الطرفين في القضايا السابقة مجيبة كانت أو سالبة، فتكون موجودة في الأذهان العالية في ضمن أحدهما الطرفين، فلكل معنى رابطي تحقق إما في ضمن السلبي أو في ضمن الإيجاب، مع أن معنى قولنا إن كل متصور موجود في الأذهان العالية كل متصور موجود في الأذهان العالية أن حقيقته موجودة فيها، إلا شك أن الأمور المادية من حيث إنها مادية لا ترتسم في المجرد، هذا ما ذكره. ثم قال أما التصديقات فبعضها مطابق وبعضها غير مطابق، فإن قلت الكواكب مرتصبة في المبادئ العالية لأنها خزانة الصور المعقولة للنفس على ما تقتضي القواعد الحكمية، فيكون جميع التصديقات أيضا مطابقا. قلت الكوادب من حيث إنها مصدق بها لا ترتسم في المبادئ العالية، إذ ليس لهذه المبادئ إدعان وتصديق بها، بل تصور محض وإدراك بحت، ولا شك أنها بهذا الاعتبار من قبل التصورات والتصديقات. إذن إذا كنا فسرنا المطابقة بهذا المعنى، وقلنا إن التصديقات ترتسم، وعلامة ارتسامها خضوع وإدعان العقل لها حيث لا يستطيع أن يرفعها، وهذا دين على أنها مرتسمة فيه. قد تقول الكوادب كذلك، الكوادب لا يمكن أن ترتسم. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى الإدعان والقبول، ومعلوم أن النفس لا تقبل صدق الكذب. إذا كذبت على إنسان مثلا فعقل لا يمكن يصدق أنك ما تقوله صحيح، وهذا ما يسمى عندهم بارتسام الصدق في الأذهان العالية، ولا يتصم فيه الكذب وخبر الكذب. شنو غادي نستفدوا من هذا الشيء؟ أن كل مطابقة بين التصور وما يراد تصوره إذا أخذ بهذا المعنى، فإن كل التصورات كما قال فإن كل تصور فهو على ما هو عليه في نفسه وهو موجود في الأذهان العالية. نرجع لهذه المسألة بين المصطلح الأذهان العالية، ما المقصود بالأذهان العالية هنا؟ الإدراكات على قسمين، الإدراكات هنا تكون في الأذهان العالية المبنية على مدى المبادئ الفطرية، وهناك إدراكات أخرى كاذبة، إدراكات المخلوق المكذب. إذا أردنا مثلا نقول زيد شمس، هذا مثلا أدركنا أن زيد شمس، تصورناها، فهمناها، والدليل على ذلك أننا حكمنا عليها بأنها كذب، أدركناها، وكل ما حكمت عليه فقد أدركته. لكن إذا قلت زيد إنسان أدركته، ولكن زيد إنسان أدركته بماذا؟ واقعا في الأذهان العالية. وعلامة وقوع الخبر في الأذهان العالية شنو هو؟ الشعور بالإذعان والقبول، إذا علامة وقوع في الأذهان العالية مبنية على المبادئ الفطرية. علاش زيد ليس بأسد؟ لماذا زيد ليس شمسا؟ لأن هوية زيد تناقض هوية الشمس، فبين هذين الهوتين تناقض، والهوية لا يمكن أن تكون غيرها. هنا زيد إنسان، الهويتان متفقتان، فلذلك هذا أدركته في الأذهان العالية وهذا دون ذلك. وهذه الأذهان العالية تعمل بالمبادئ الفطرية التي سبق شرعناها مرارا. فإذا قلت زيد الإنسان فهذا يقع في الأذهان العالية التي بنيت على المبادئ السامية كما يسمونها، وهذا الشعور بالإدعان والقبيل علامة ذلك. ولو أنك أوجبت على نفسك أن يصدق أن زيد شمس، أن زيد هو الشمس، لن يصل إلى الذهن العالي ولن يقبله، ولا يمكن أن يقبله. بخلاف هذا الذي يقع مطابقا زيد الإنسان فإنه يقع صادقا كما قيل، واضح هذا. ثم قال فإن قلت الكواكب الكوادب مرتسمة في المبادئ لأنها خزانة الصور المعقولة للنفس على ما تقتضي القواعد الحكمية، فيكون جميع التصديقات أيضا مطابق. قلت الكوادب حيث إنها مصدق بها لا ترتسم في المبادئ العالية، يمكنش تقبل لك بالمبادئ العالية التي في الأذهان العالية. شنو هي الأذهان العالية؟ هو الذي بني على المبادئ العالية، أن التناقض مستحيل وأن وأن وأن. إذ ليس لهذه المبادئ إدعان. لو قلت مثلا أن التناقض صحيح فهذه المبادئ لا يمكن العقل أن يدعن بها، بل تصور محض وإدراك بحد، ولا شك أنها بهذا الاعتبار من قبل التصورات إلى التصديقات إلى آخره. وله كلام انتهى فيه إلى قوله ثم الحق أن التصديق قد يقارن بعض التصورات إلى آخره. ولا يخفى عليك أن هذا الكلام يدل على من أن التصديق من حيث آخره، ثم ختم بقوله ولمن أراد أن يرجع إليه أنه أتمه وقال بأن هذا التحقيق لا يوجد له نظير، لأنه الكلام فيه طويل. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ استفدنا من هذا الكلام أن الذي يقتضيه هذا التقسيم أن بعض الصور وأن التصورات قد يدخلها المطابقة، وأن التصديقات قد تدخلها المطابقة. يعني الأمر فيه تفسير بحسب التفسير. قد قال هنا ليس هذا هو الذي ذكره الشربيني. الشربيني هنا في الشرح قال كلاما آخر، هو أنه لما حكى هذا الكلام لما أتى بهذا الكلام وسرده ماذا قال بعد ذلك؟ ومنه يعلم أن التصديق لا يتصف بالمطابقة وأن لا مطابقة بالذات أصلا. هذا هو الذي ذكرناه فيما سبق، هذا هو التقسيم الذي ذكرناه. أشو التقسيم الذي ذكره هذا الزهيد؟ هو تفصيل. قال إذا فسرناه بهذا المعنى فهو يسمى التصور والتصديق، وإذا فسرناه بهذا المعنى فهو لا يدخل التصور، وإذا فسرناه بهذا المعنى فبعض التصديقات كاذبة. أش هذا الشيء اللي قال؟ أشنو قال هو الشربيني؟ قال يعلم أن التصديق لا يتصف بالمطابقة وأن لا مطابقة بالذات أصلا بأي معنى أخذ من تلك المعاني، لأنه ليس من قبيل التصورات العلمية، وليس من شأنه الحكاية عن أمرين. والمطابقة وأن لا مطابقة إنما يتصف بها ما كان حكاية عن أمرين. نعم هو يتعلق بهما بالمطابقة وأن لا مطابقة القضية على القول الحق المنقول عن الشيخ كما تقدم. إذن أن عرفنا في هذا البحث أن الكلام الزاهد ثم نقله سلفيني، وما بناه عليه وما بناه سيد زاهد على هذا التقرير هو التفصيل، وما بناه عليه الشربيني هو أنه قال أن التصديقات لا يمكن أن تدخل تحت المطابقة ولا مطابقة. هذا سأخصص له كلاما لأنه جيد يحتاج إلى تدقيق. سفي بهذا القدر.